قومه 70 رجلا، يعني اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي للموعد والوقت الذي وقته الله عز وجل له لتكليمه ومناجاته. فلما أخذتهم الرجفة، الرجفة هي الزلزلة الشديدة، وفي سورة البقرة فأخذتكم الصاعقة، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله عن جماعة من السلف فمن بعدهم ليس فيها شيء تقوم به حجة، يعني مثل هذه الأشياء الغيبيات لا تتلقى من مثل هذه المرويات الإسرائيلية أو ما أخذ عن بني إسرائيل، هذه تحتاج إلى خبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهذه قضايا لا يدخلها الاجتهاد. يعني اختارهم للموعد والميقات من أجل ماذا؟ ثم صعقوا من أجل ماذا؟ ماذا فعلوا؟ حتى هل أنهم سألوا ما لا يليق؟ وما هذا الذي سألوه؟ هل قالوا كما ذكر في الرواية الأولى أنهم قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، أو أنهم طلبوا رؤية الله عز وجل لما سمعوه يكلم موسى طمعوا في الرؤية، ويكون هذا المقام هو المذكور في سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، أو أن هؤلاء لما سمعوه يأمر موسى وينهاه قالوا سمعناه يقول كذا وكذا وكذا، ثم قال إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا، بدلوا وغيروا وهم على الطور. فالحاصل أو أن هؤلاء جاءوا للاعتذار من عبادة العجل والتوبة إلى الله تبارك وتعالى كما قاله بعض السلف، وهو اختيار ابن جرير، فهذا كله يحتمل. أو أنهم لم الله أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا عبادة العجل، لم يفارقوهم ويفاصلوهم، وإنما بقوا معهم ينتظرون حتى رجع موسى عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء خيارهم قالوا ولم يزايلوهم، فعاقبهم الله عز وجل بهذا. وهكذا قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هل المقصود به سؤال هؤلاء الذين سألوا؟ وهؤلاء خيار بني إسرائيل، اختار موسى قومه 70 رجلا، فهل هم سفهاء؟ هل فيهم سفهاء؟ هذا فيه إشكال. أمة عظيمة جدا يختار منها ينتقى يصطفى في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والذي يصطفيهم هو موسى صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، ثم بعد ذلك يطلعون سفهاء؟ أتهلكنا بما فعل، هذا باعتبار أن الصعقة والرجفة التي وقعت بسبب سؤال هؤلاء ما لا يليق، إما الرؤية وإما أنهم سألوا أن يعطيهم ما لم يعطيه إلى آخره. أو أن قولهم أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني الذين عبدوا العجل، ولعل هذا أقرب الله أعلم، ويكون الرجفة بسبب ما وقع من عبادة العجل، بسبب ما وقع من عبادة العجل، ويبينه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك، والله عز وجل يقول لموسى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إن قال يا موسى لما جاء موسى ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لا قال له إن فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فهنا يقول إن هي إلا فتنتك، فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلو قال قائل بأن هذا القول هو أقرب هذه الأقوال وأن هذه الرجفة وقعت بسبب هذا لم يكن ذلك بعيدا، ولكنه يحتمل غير هذا أيضا، قاطع الجزم في مثل هذا يصعب، لأنه قد يكون بسبب سؤالهم كما قال الله عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، وكل هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ولكن هل المراد بهذا الموطن هو المشار إليه في سورة البقرة أو أنه موقف آخر؟ يحتمل من أهل العلم يقول هو نفسه، والرجفة بسبب سؤالهم الرؤية، فالعلم عند الله عز وجل، ومثل هذا لا شك أنه وقع بسبب إساعة وذنب فكان عقوبة لهم. أما تحديد السبب ما هو، فمثل هذا بالنسبة إلينا لا يترتب عليه عمل، لا يترتب عليه عمل الدخول في مزيد من التفصيلات، وليس عندنا فيها مستند، فالله أعلم. نعم. وقوله إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف، ولا معنى له غير ذلك. يقول إن الأمر إلا أمرك، وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب. والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين، أي لا يغفر الذنب إلا أنت، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. الفصل الأول من الدعاء لدفع المحذور، وهذا لتحصيل المقصود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة. إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد، وهو كذلك لغة. هنا يقول أنت ولينا فاغفر لنا، قال الغفر هو الستر وترك المؤاخذة، هو كذلك يتضمن أمرين. إذا قلت ربي اغفر لي يعني أنك تطلب الستر أن لا يفتضح الإنسان، والتجاوز عن الذنب، عدم المؤاخذة، الوقاية من شؤم المعصية، كما يقال المغفر فهو يستر الرأس ويقي لابسه أيضا من الضرب. قال وأنت خير الغافرين، اغفر لنا وارحمنا. يقول والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل، هذا جزء من الرحمة، من رحمة الله عز وجل بالعبد. الغفر ستر الذنب وعدم المؤاخذة به، والرحمة أعم من هذا، فستره وعدم المؤاخذة به من الرحمة. وارحمنا أن يفيض عليهم ألوان الإفضال في الدنيا والآخرة، اغفر لنا وارحمنا فيهدي قلوبهم ويصلح أحوالهم ويدخلهم الجنة، باعدهم من النار، يرفع لهم الدرجات، كل هذا داخل في الرحمة. فالعبد لا يستغني عن رحمة الله عز وجل، فطلب السلامة من آفة هذا الذنب وتبعته، وطلبوا أمرا أكبر من هذا أيضا، وهو الرحمة العامة الشاملة التي تحصل لهم في الدنيا والآخرة. يقول واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يقول تقدم تفسير الحسنة في البقرة، الحسنة كل ما يسر به الإنسان، كل ما يسر به الإنسان في الدنيا والآخرة من إفضال الله وإنعامه، من النصر تمكين وكل ألوان الفلاح، فذلك من الحسنات. ما أصابك من حسنة فمن الله، وكذلك في الآخرة دخول الجنة، والسيئة كل ما يسوء الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إنا هدنا، من هذا يهود إذا رجع، يا أيها المذنب هد هد، يعني ارجع ارجع. قالوا إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك، يا أيها الذين، قل يا أيها الذين هادوا سموا بذلك لتوبتهم العظيمة المعروفة في التاريخ التي قصها القرآن، والله تعالى أعلم. كما قاله بعض العلماء، وذلك حينما طلبوا رؤية الله عز وجل حينما عبدوا العجل فكانت توبتهم كما ذكر الله في سورة البقرة: فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فصار يقتل بعضهم بعضا، اقتلوا أنفسكم اللي يقتل بعضكم بعضا، فقتل منهم خلق كثير. جاء في بعض المرويات عن بعض السلف، وهي من خذ عن بني إسرائيل، أنه قتل منهم في يوم واحد 70,000، أنه ألقي عليهم الغمام فكان الرجل يضرب وجه أبيه بالسيف وأقرب الناس إليه، حصلت فيهم مقتل عظيمة حتى رفع الله ذلك عنهم وتاب عليهم وقبل توبتهم. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول تعالى مجيبا لنفسه في قوله: إن هي إلا فتنتك الآية، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، ولي الحكمة والعدل في كل ذلك، سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله تعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وروى الإمام أحمد عن جندب رضي الله تعالى عنه وهو ابن عبد الله البجلي، رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى. قال: لقد حضرت رحمة واسعة، إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق، جنها وإنسها وبهائمها، وأخر عنده 99 رحمة، أتقولون هو أضل أم بعيره؟ رواه أحمد وأبو داود. على كل حال، الحديث في إسناده ضعف، لكن بعض ما ورد فيه يوجد من الصحيح ما يشهد له، مثل أصل الخبر، خبر الأعرابي، تعرفون في الرجل الذي بال في المسجد، فلما زجروه ونهروه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه بوله، ثم علمه أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من أذى الناس. الشاهد أن الرجل قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت أو تحجرت واسعا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الرحمة: خلق 100 رحمة. وروى الإمام أحمد أيضا عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه نعم مجيبا لموسى، إن هي له قال عذابي. صحيح، رأيتم لأول الكلام يقول تعالى مجيبا لنفسه مجيبا لموسى. وروى الإمام أحمد أيضا عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة، تفرد بإخراجه مسلم. وقوله: فسأكتبها للذين يتقون الآية، يعني فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: للذين يتقون، أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، للذين يتقون أي الشرك والعظائم من الذنوب. قوله ويؤتون الزكاة، قيل زكاة النفوس وقيل الأموال، ويحتمل أن تكون عامة لهما، فإن الآية مكية، والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون. نعم، الذين قالوا يؤتون الزكاة أي زكاة النفوس يكون كقوله تعالى قد أفلح من، باعتبار أن الزكاة لم تكتب ولم تفرض في المدينة. وعلى كل حال لا إشكال لأن يفسر ذلك في الزكاة، لأنه على الأرجح الله أعلم أن أصل الزكاة فرض على هذا، على القول بأن الزكاة لم تفرض بمكة، والأرجح والله أعلم بأن أصل الزكاة فرض بمكة، وإنما التفاصيل كانت في المدينة. ففي سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، والكلام في الآية معروف وسبق عند تفسيرها. فعلى كل حال الذين قالوا بأن المقصود زكاة النفوس قالوا لأن الزكاة لم تفرض أصلا بمكة والسورة مكية. ومن أهل العلم من ينحو منحا آخر في مثل هذا، يقول هذه الآية مدنية ليخرج من هذا الإشكال، وهو ليس بإشكال في الواقع. ويمكن أن يقال هذا مما نزل قبل فرض الحكم، على فرض أن الزكاة فرضت بالمدينة. وعلى كل حال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، هذا كلام لموسى عليه الصلاة والسلام، هذا كلام لموسى، وهو يشمل هؤلاء من بني إسرائيل ويشمل كل من كان متصفا بهذه الأوصاف.